يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. وبعد، أيها الأحبة، قد أمضينا أياما وأسابيع علمية جميلة رائعة في دورة قبسات تربوية من 40 النووية، رأينا خلالها أمثلة رائعة في الهمم العالية، في الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة والتضحية. رأينا ذلك بين سائر الفئات، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. وها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة، فهنيئا لكم والله، هنيئا لكم والله على هذه النعمة العظيمة، هنيئا لكم على إتمام هذه الدورة المباركة. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وسلوه المزيد من فضله. وصيتي لكم أيها الأحبة عدة أمور. الوصية الأولى أن تراجعوا بين فترة وأخرى ما قيدتموه وما سجلتموه وما كتبتموه خلال هذه الدورة، والفوائد التي استفدتموها. وأعجبني التنوع في تدوين هذه الفوائد والأساليب الإبداعية التشويقية التي دونت بها تلك الفوائد. من أعظم ما يعين على هذه الوصية أن تعملوا بهذه الفوائد، وأيضا مما يعين على هذه الوصية أن تعلموا غيركم هذه الفوائد. كما أوصيكم أن تواصلوا وتستمروا في طريق طلب العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد درستم هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كما أوصيكم ألا تنسوا إخوانكم وأخواتكم الذين كانوا يعملون ولا زالوا خلف الشاشات، لا تنسوهم بدعوات صالحات، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. والآن سأقرأ عليكم الإجازة العلمية التي تصلكم بإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، مصنف كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد أحكام، ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني عقدت عدة مجالس عن بعد في قراءة وشرح متن 40 النووية في موقع أكاديمية الحسيني، وقد كان في من التحق بالأكاديمية وحضر هذه الدروس كاملة بلا فوت واجتاز الاختبار المقرر بنجاح، فرغب إلي بالإجازة في المتن المذكور الأخ أو الأخت، وتذكر اسمها وتدون اسمها في الموقع، حفظه أو حفظها الله. فأخبرته أو أخبرتها بأني سمعت وقرأت جميع متن 40 على عدد من أهل العلم والحديث، منهم الشيخ المحدث العلامة عبد القيوم بن زيد الله الرحماني رحمه الله، والشيخ المحقق محمد مطيع الحافظ، والشيخ المحدث المسند مصطفى ابن أحمد ابن حسن القديمي وغيرهم، كما سمعته على أجلهم قدرا عندي وأرفعهم مكانة لدي سيدي الوالد شيخ قراء البحرين فضيلة الشيخ المقرئ المفسر المسند السيد محمد سعيد الحسيني رحمه الله. قال أنبأنا العلامة رسول خان الهزاروي والعلامة نصير الدين غرغشوي كلاهما عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، عن الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد ابن إبراهيم الكردي عن أحمد النخلي قال أخبرنا منصور الطوخي قال أخبرنا سلطان المزاحي قال أخبرنا سالم السنهوري قال أخبرنا النجم الغيطي بقراءة عليه مع ما بآخرها من ضبط مشكلها قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال قرأتها مع ما بآخرها من ضبط مشكلها على أبي إسحاق الشروطي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الرفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار قال أخبرنا المصنف يحيى بن شرف بن ميرا النووي رحمه الله بأسانيده الأئمة المحدثين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجيز المذكور أو المذكورة بمتن الأربعين النووية خاصة وبكل ما يجوز لي روايته وتصح عني درايته كما أجازني بذلك شيوخي جزاه الله خيرا. وأوصيه أو أوصيها بتقوى الله في السر والعلن والاعتصام بالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالحين والدعاء لي ولوالدي ولشيوخي ولأهلي ولذريتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا أجزت كل من شاهد هذه الدورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أما من أراد الحصول على إجازة مكتوبة مختومة معتمدة فليشترك في موقع أكاديمية الحسيني ويتابع الدورة من هناك. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله ورضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.